13. إذا كنت تكتب رواية أو مسرحية أو كتابا أو تعمل على اختراع ما، تحدث إلى عقلك الباطن ليلا وصرح بجرأة أن حكمته وذكاءه وقدرته توجهك وترشدك وتكشف لك الحل المثالي مهما كان. وإذا صليت بهذه الطريقة سوف تشهد المعجزات. عقلك الباطن والمشاكل الزوجية. تعزى المشاكل الزوجية إلى الجهل بوظائف وقوة العقل، فقد يلتحم ذلك الشرخ الذي يحدث بين الزوج والزوجة من خلال استخدام قانون العقل على النحو الصحيح، كأن يبقوا مع بعضهما في صلاتهما متأملين القدرة الإلهية، وأن يقوموا بدراسة قوانين الحياة والاتفاق المتبادل على هدف وخطة مشتركة، فضلا عن الاستمتاع بالحرية الشخصية، فكل ذلك من شأنه أن يحقق الانسجام في الزواج ويباركه ويجمع الزوجين في روح واحدة. ليس من الخطأ أن تحاول تخطي وضع حرج منذ البداية، فلما تضع نفسك في هذا الوضع الحرج؟ ألم يكن من الأفضل أن تولي اهتماما للسبب الحقيقي وراء المشاكل الزوجية؟ أي أن تعرف أصل المشكلة؟ كبقية مشاكل الرجال والنساء، تعود أسباب الطلاق والانفصال وحل الزواج والدعاوى القضائية التي لا نهاية لها إلى قلة المعرفة بآلية عمل العقل الظاهر والباطن والعلاقة المترابطة بينهما. معنى الزواج: ليكون الزواج حقيقيا لا بد أن يقوم على أساس روحي، ولا بد أن يكون زواجا نابعا من القلب، فالقلب هو ترياق الحب، كما يعد الصدق والإخلاص والعطف والاستقامة أيضا شكلا من أشكال الحب، وكل شريك يجب أن يكون بكامل الإخلاص والصدق مع الطرف الآخر. فعندما يتزوج رجل من امرأة من أجل مالها أو مركزها الاجتماعي أو من أجل أن يرضي غروره، فذلك لا يعد زواجا حقيقيا، لأن ذلك يدل على قلة الإخلاص والصدق والحب الحقيقي، ولا يعتبر زواجا كهذا إلا مهزلة وخداعا وكذب. عندما تقول امرأة ما: أنا متعبة من العمل وأريد الزواج لأشعر بالأمان، فإن فرضيتها خاطئة، وهي لا تستخدم قوانين العقل على النحو الصحيح، لأن أمانها يعتمد على معرفتها بالتفاعل بين العقل الظاهر والباطن وكيفية استخدامه. على سبيل المثال، لن يعوز امرأة الصحة أو السعادة إذا طبقت التقنيات المشار إليها في الفصول المتتالية من هذا الكتاب، فالمرأة تحقق الثراء باستقلالها عن زوجها أو أبيها أو أي شخص آخر، ويجب ألا تكون معتمدة على زوجها في تمتعها بالصحة أو السلام أو الفرح أو الإلهام أو الإرشاد أو الحب أو الثراء أو الأمان أو السعادة أو شيء في هذا العالم، فشعورها بالأمان والطمأنينة ينبع من معرفتها للقوة الداخلية الكامنة بداخلها ومن مواصلة استخدامها لقوانين عقلها بطريقة بناءة. كيف تجذبين الزوج المثالي؟ لطالما عرفت آلية عمل عقلك الباطن، فمهما كان ما ترسخينه في عقلك سيتخذ أثرا على أرض الواقع. لذا ابدأ الآن في ترسيخ الصفات التي تفضلينها في الرجل في عقلك الباطن. إليك طريقة ممتازة: اجلسي ليلا على كرسيك وأغلقي عينيك وانسي كل شيء واسترخي وكوني بحالة من الهدوء والسكون والتقبل. تحدثي مع عقلك الباطن وأخبريه: أنا الآن أجذب إلي رجلا يتسم بالصدق والإخلاص والولاء والإيمان والسلام والسعادة والغنى، وهذه الصفات التي تعجبني تتغلغل في أعماق عقلي الباطن الآن، فبينما أتأمل بهذه الصفات فإنها تصبح جزءا مني وتتجسد في عقلي الباطن، وأعلم أن هناك قانون الجذب الذي لا يقاوم، وبأنني أجذب نحوي رجلا يطابق اعتقادي الباطن، إذ أنني أجذب ما أعتقد أنه صحيح في عقلي الباطن، كما أعلم أنني أستطيع أن أمنحه السلام والسعادة، فهو يحب مثلي العليا وأنا أحب خاصته أيضا، وهو لا يرغب بتغييري وأنا لا أرغب بتغييره كذلك، فهناك حب متبادل وسينعم زواجنا بالحرية والاحترام. مارسي هذه العملية القائمة على إشباع عقلك الباطن، وعندها ستجذبين رجلا يمتلك الصفات التي طبعتها في عقلك. سيفسح ذكاء عقلك الباطن لك الطريقة لتلتقيا بناء على قوة عقلك الباطن التي لا تقاوم ولا تتغير. فلتكن لديك رغبة شديدة لتقدمي أفضل ما لديك من الحب والإخلاص والتعاون، ولتحافظي على امتنانك للحب الذي منحته لعقلك الباطن. كيف تجذب الزوجة المثالية؟ كرر التالي: إنني أجذب الآن المرأة المنشودة التي تتفق طباعها مع طباعي، وهذا ما يسمى بالاتحاد الروحي، لأنه حب ينبع من القدرة الإلهية ويعمل من خلال شخصية أحد ما أنسجم معه على نحو مثالي، وأنا أعرف أنني أستطيع منح هذه المرأة الحب والنور والسلام والبهجة، وأشعر وأؤمن بأنه من الممكن أن أجعل حياة هذه المرأة كاملة ورائعة. وأنا الآن أطلب أن تتمتع المرأة بالصفات التالية: أن تكون متدينة ووفية ومخلصة وصادقة ووديعة ومسالمة وسعيدة، وأن نكون منجذبين لبعضنا البعض بشكل لا يقاوم، ولن يدخل إلى حياتي إلا كل ما ينتمي للحب والحقيقة والجمال. وها أنا أقبل شريكتي المثالية الآن، وبينما تفكر بهدوء وباهتمام بالصفات التي تعجبك في الشريك الذي ترنو إليه، فإنك تبني نظيرا له في عقلك، لتقوم فيما بعد التيارات العميقة لعقلك الباطن في جمعكما سوية حسب المشيئة الإلهية. لا داعي للوقوع في الخطأ للمرة الثالثة. قالت لي أحد المعلمات مؤخرا: كان لدي 3 أزواج وجميعهم كانوا يتسمون بالخمول والانصياع لأوامري وباعتمادهم الكامل علي في اتخاذ القرارات والتحكم في كل شيء. لما أجذب نوعا كهذا من الرجال؟ سألتها فيما إذا كانت تعرف أن زوجها الثاني، فأجابت: بالطبع لا، ولو علمت بذلك لما تزوجته. على ما يبدو لم تتعلم أي شيء من الخطأ الأول، وفي الواقع فإن المشكلة كانت في تركيبة شخصيتها، فقد كانت تتصرف بالذكورية وهيمنة فضلا عن رغبتها الدفينة بالارتباط بشخص يخضع ويستسلم لها لتتمكن من لعب دور المهيمن، وكل ذلك إثر دافع يكمن في العقل الباطن، حيث جذبت الصورة التي رسمت في عقلها الباطن ما رغبت به شخصيا، فكان عليها أن تتعلم التخلص من النمطية من خلال تبني الطريقة الصحيحة للصلاة والدعاء. كيف تخلصت من نمطها السلبي؟ تعلمت المرأة التي ذكرتها آنفا حقيقة بسيطة، وهي أنك عندما تؤمن بأنك ستحظى بشريك حياتك المثالي فهذا سيتحقق من خلالك، أي تماما كما تؤمن. استخدمت المرأة دعاء معينا لكسر النمطية القديمة للعقل الباطن وجذب شريكها المثالي، وهو: أنا أرسخ في مخيلتي نوع الرجل الذي أرغب به في أعماقي، وأريد أن يكون شريكي الذي أجذبه قويا ومحبا ورجلا بكل معنى الكلمة، وأن يكون ناجحا وصادقا ووفيا ومخلصا. أريده أن يكون شريكا يجد الحب والسعادة معي، وأحب أن أتبعه بينما يرشدني. أنا أعلم أنني أريده وأنه يريدني، وأنا صادقة ومخلصة ومحبة ولطيفة، ولدي هبات رائعة لأمنحه إياها، وهذه الهبات هي النية الحسنة والقلب الفرح والجسد السليم، وهو يقدم لي المثل، فهي علاقة متبادلة تقوم على الأخذ والعطاء، والله يعلم مكان هذا الرجل، والحكمة العميقة لعقل الباطن ستجمعنا سوية بطريقتها الخاصة، وسنتعرف على بعضنا البعض في الحال، وأنا أرسل هذا الطلب إلى عقلي الباطن الذي يعلم كيف يحقق طلبي، وعندها سأبدي امتناني لحصولي على الاستجابة المثالية. رددت ذلك الدعاء بالطريقة المذكورة آنفا ليلا نهارا، مكررة هذه الحقائق لإدراكها أنه من خلال تفكيرها المتكرر ستصل إلى النظير الذهني لما تسعى إليه، الاستجابة لصلاتها. ومضت الشهور وتقدم العديد لخطبة الفتاة، ولكن لم يلقى أي منهم إعجابها، وعندما كانت على وشك أن تشكك في إمكانية لقائها الرجل المناسب وتستسلم لهذه الفكرة وتشعر بالتردد، ذكرت نفسها أن الذكاء اللامحدود سيحقق ما ترنو إليه بطريقته الخاصة، وأنه ما من داع للقلق. حتى تحقق مطلبها الأخير في إكمال إجراءات الطلاق، مما جعلها تشعر بالراحة والحرية الذهنية. بعد ذلك بفترة قصيرة عملت بصفة موظفة استقبال في عيادة أحد الأطباء، وقالت لي حينها إنها في اللحظة التي رأت فيها الطبيب علمت أنه الرجل الذي لطالما صلت للحصول عليه، وعلى ما يبدو فإن الطبيب قد شعر بذلك أيضا، فقد تقدم بطلب يدها في أول أسبوع لها في العيادة وتزوجا وعاشا زواجا سعيدا. لم يكن هذا الطبيب من النوع الخاضع أو المستسلم، ولكنه كان رجلا حقيقيا ولاعب كرة قدم سابق ورياضيا بارزا، كما كان رجلا متدينا جدا على الرغم من عدم انتمائه لأي طائفة أو جماعة دينية. حصلت الفتاة على ما صلت من أجله لأنها طالبت به ذهنيا، إلى أن وصلت إلى حد إشباع عقلها بما تريده. بمعنى آخر، إنها اتحدت عاطفيا وذهنيا مع فكرتها وأصبحت جزءا منها تماما، كالتفاحة التي تأكلها لتصبح جزءا من مجرى دمها. هل أحصل على الطلاق؟ الطلاق مشكلة فردية لا يمكن تعميمها، ففي بعض الحالات بالطبع كان من المفترض ألا يحصل زواج على الإطلاق، وفي بعض الحالات لا يعد الطلاق حلا، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الرجل الوحيد بالزواج باعتباره حلا له. قد يكون الطلاق مناسبا للبعض وغير كذلك للآخرين، وقد تكون المرأة المطلقة أكثر إخلاصا ونبلا من العديد من أخواتها المتزوجات اللواتي ربما يعيشن كذبة. على سبيل المثال، تحدثت مرة مع سيدة كان زوجها مدمن مخدرات ومدانا سابقا، كما كان يضربها ولا يوفر لها ما تحتاجه، ولكنها كانت تظن أن طلبها للطلاق يعتبر أمرا خاطئا. عندها شرحت لها أن الزواج ينبع من القلب، والحب هو الوظيفة الأساسية له، وإذا اتحد قلبان بتناغم ومحبة وإخلاص فسيمسي هذا الزواج مثاليا. وتبعا لهذا الشرح عرفت ما عليها فعله، فقد علمت في صميم قلبها أنه لا يوجد قانون إلهي يجبرها على تحمل التعرض للضرب والترهيب والتعنيف لمجرد أن شخصا ما قال أعلنكما الآن زوجا وزوجة. إذا كانت تراودك الشكوك حول ما عليك القيام به، اطلب الإرشاد وأنت مؤمن بأن هناك استجابة على الدوام، وعندها لا بد أن تحصل عليها. اتبع ما يمليه عليك قلبك عندما يسود الهدوء روحك، فهو لن يحدثك إلا وأنت في هذه الحالة. الرغبة بالطلاق. حدث مؤخرا أن رغب زوجان شابان بالطلاق على الرغم من أن زواجهما دام لبضعة أشهر فقط. اكتشفت حينها أن الشاب يراوده خوف مستمر حول هجران زوجته له، إذ توقع الرفض من طرفها وظن أنها لن تكون مخلصة له، فسكنت هذه الأفكار عقله وأصبح مهووسا بها، وكانت تزدحم في رأسه أفكار الشك والانفصال على الدوام، وبالتالي شعرت الزوجة بعدم التجاوب معه، وذلك يعزى لإحساسه الذي كان يراوده أو حالة الفقدان والفراق التي سادت زواجهما، مما أدى إلى حدوث حالة أو فعل يتوافق مع النمط العقلي الذي سببه. فهناك قانون الفعل ورد الفعل أو السبب والنتيجة، بحيث يكون الفكر هو الفعل واستجابة العقل الباطن هي رد الفعل. وبالنهاية تركت زوجته المنزل وطلبت الطلاق، وهذا بالضبط ما كان يخافه ويظن أنها ستفعله. الطلاق يبدأ في العقل، يبدأ الطلاق من العقل ليتبع ذلك الإجراءات القانونية. غمر هذين الزوجين الشابين إحساس بالكراهية والخوف والشك والغضب، ولا شك أن هذه المواقف كفيلة بإضعاف وإرهاق واستنزاف كيان الإنسان، إلا أنهما فيما بعد علما أن الكره يفرق في حين أن الحب يجمع ويوحد، فبدأ بإدراك ما كانا يسببانه لعقليهما. لم يعرف أي منهما قانون الفعل العقلي، فقد كانا يسيئان استخدام عقليهما ويحدثان الفوضى والبؤس، ولكن بناء على اقتراحي عاد هذان الزوجان لبعضهما حينما جربا العلاج بالصلاة، حيث صارا يبثان الحب والسلام والنية الحسنة لبعضهما البعض، وغمر كل منهما الآخر بالألفة والصحة والسلام والحب، فقد كانا يتلوان الصلوات كل ليلة، مما أدى إلى ازدهار زواجهما. الزوجة المتذمرة. في كثير من الأوقات يعود سبب تذمر المرأة إلى عدم حصولها على الاهتمام، وفي كثير من الأحيان يعزى ذلك لتوقها للحب والعاطفة، لذا عليك أن تهتم بزوجتك وأن تظهر امتنانك لها وتمتدح كل صفاتها الحسنة. وهناك أيضا المرأة المتذمرة التي تجبر الرجل على أن يتصرف بأسلوب ما، مما يوتر العلاقة بشكل أسرع ويصبح من السهل عليه اتخاذ القرارات ببساطة. يجب أن يتوقف الزوج والزوجة عن رؤية أصغر الهفوات أو الأخطاء في بعضهما البعض، كما يجب أن يهتم كل منهما بالآخر وأن يمتدح صفاته الرائعة والبناءة. الزوج الحانق: إذا شعر الرجل بالحنق والضغينة تجاه زوجته بسبب أشياء قالتها أو فعلتها، فهو يخونها على الصعيد النفسي، إذ يعتبر تسليط الاهتمام أو الاتحاد ذهنيا مع ما هو سلبي وهدام أحد أشكال الخيانة. عندما يكره رجل ما زوجته بالخفاء ويشعر بالبغض تجاهها، فهو غير مخلص لها، لأنه يخون عهود زواجه التي تلزمه بحب ورعاية وتقدير زوجته للأبد. إن الرجل الذي يشعر بالحنق والضغينة والكره عليه أن يكبت ملاحظاته القاسية ويكبح جماح غضبه ويبذل جهده ليكون أكثر مراعاة ولطفا وأدبا، وعليه التغاضي عن الفروقات بينه وبين زوجته، فمن خلال المديح وبذل المجهود الذهني يمكنه التخلص من مشاعر الضغينة، وعندها يصبح على وفاق ليس فقط مع زوجته بل مع الأشخاص الذين يقابلهم في عمله. تخيل هذه الحالة من الانسجام لتجد في النهاية السلام والألفة. الخطأ الفادح: عندما تناقش الصعوبات أو المشاكل الزوجية التي تواجهها مع جيرانك وأقاربك، فإنك ترتكب خطأ فادحا. على سبيل المثال، قد تفشي إحدى الزوجات لجارتها قائلة: جون لا يعطيني أي نقود ويعامل والدتي بقسوة ويفرط بالشرب ويستمر بالإساءة لي ويهينني على الدوام. حطت هذه الزوجة من قيمة زوجها في عيون جيرانها وأقاربها، فلم يعد الزوجة المثالية في نظرهم. لذا لا تقم أبدا بمناقشة مشاكلك الزوجية مع أي شخص سوى مع مرشد متمرس، فلما تدفع العديد من الناس للتفكير بزواجك على نحو سلبي. فضلا عن ذلك، عندما تناقش وتفكر بنواقص زوجك، فإنك في الواقع تخلق هذه الحالات السلبية في نفسك، فمن ذا الذي يشعر ويفكر بها؟ أنت بالطبع ولا أحد سواك، لأن أفكارك ومشاعرك تكون الشخص الذي أنت عليه الآن. عادة ما يعطيك الأقارب النصيحة الخاطئة، إذ تكون متحيزة ومجحفة لأنه لم يتم إسداؤها بشكل محايد، وأي نصيحة تتلقاها تنتهك القاعدة الذهبية التي تعد قانونا كونيا، فهي غير مجدية أو صحيحة. ومن الجدير بالذكر أن ما من شخصين يعيشان تحت سقف واحد من دون خلافات وفترات من التوتر والألم. لذا لا تقدم على إخبار أصدقائك عن الجانب التعيس من زواجك، واحتفظ بخلافاتك لنفسك، وامتنع عن نقد شريك حياتك وإشعاره بالذنب. لا تحاول تغيير زوجتك. على الزوج ألا يحاول تغيير زوجته لتصبح نسخة منه، فمحاولته غير اللبقة لتغييرها في العديد من الطرق تعد غريبة عليها، فضلا عن أن هذه المحاولات سخيفة وكثيرا ما تؤدي إلى تفكك الزواج، ولا بد أنها تدمر كبرياءها وتقديرها لذاتها وتثير فيها إحساسا من التناقض والكره الذي من شأنه أن يحل رابطة الزواج. لابد من التغيير بالطبع، ولكن إذا فكرت مليا ودرست شخصيتك وسلوكك ستجد العديد من النواقص التي ستبقيك مشغولا في التفكير بها لبقية حياتك. فإذا قلت سأغير شريكي ليصبح كما أرغب، فأنت تسعى وراء المتاعب ومحاكم الطلاق وتبحث عن البؤس. إذن عليك إدراك الحقيقة المرة، وهي أن لا أحد يلزمه التغيير إلا أنت. صلي مع شريكك وابقيا معا خطوة بخطوة. الخطوة الأولى: لا تؤجلا من يوم لآخر تلك الخلافات المتراكمة الناجمة عن خيبات أمل قليلة الأهمية. تأكدا من مسامحة بعضكم البعض لأي تصرف قاس بدر من أي منكما قبل أن تخلدا إلى النوم. ليؤكد كل منكما لنفسه قبل خلوده للنوم أنه لا بد للذكاء اللامحدود من أن يرشده في كل طرقه، ولترسل أفكار المحبة التي يسودها السلام والانسجام والحب إلى شريكك وأفراد عائلتك والعالم كله. الخطوة الثانية: اشكر الله قبل الإفطار ولتكن ممتنا لحصولك على الطعام اللذيذ وعلى غناك وكل النعم التي حصلت عليها. تأكد من ألا تتحدث عن مشكلة أو خلاف أو نزاع عند مجالسة عائلتك، وكذلك عند تناولك الطعام. قل لشريك حياتك: أنا أقدر كل ما تقوم به وسأغمرك بحبي ورعايتي طوال اليوم. الخطوة الثالثة، يجب أن يصلي الزوج والزوجة معا كل ليلة، وألا أن يعتبر أي من الطرفين شريك حياته أمرا مسلما به. أظهر حبك وتقديرك واشعر بالامتنان والنية الحسنة بدلا من الإدانة والنقد والتذمر. فالطريقة المثلى لبناء منزل مسالم وزواج سعيد هي استخدام أساس من الحب والجمال والانسجام والاحترام المتبادل والإيمان بالله وكل الأشياء الجيدة. وأنت عندما تتعايش مع هذه الحقائق سيزدهر زواجك أكثر وأكثر على مر السنين. راجع أفعالك. أولا، إن الجهل بالقوانين الروحية والذهنية هو سبب التعاسة الزوجية، ستبقيان معا طالما تستمران بالصلاة الصحيحة معا. ثانيا، أفضل وقت لتجنب الطلاق هو قبل الزواج، وإذا تعلمت كيف تصلي بالطريقة الصحيحة ستجذب الشريك المناسب لك. ثالثا، الزواج هو اتحاد رجل وامرأة يربطهما الحب، حيث ينبض قلبهما كقلب واحد ويتقدمان إلى الأمام ويرتقيان ويسموان معا. رابعا، الزواج لا يخلف السعادة، بل يجد الناس السعادة من خلال تأمل حقائق الله الأزلية والقيمة الروحية للحياة، ثم يساهم كل من المرأة والرجل في سعادة بعضهما البعض. خامسا، إنك تجذب الشريك المناسب من خلال التفكير مليا بالصفات التي تعجبك في شريك حياتك، وعندها سيجمعكما العقل الباطن بأمر من الله. سادسا، يجب أن تبني في ذهنك النظير الذهني لما تريده في شريك زواجك، فإذا كنت ترغب بجذب شخص صادق ومخلص ومحب يجب أن تتحلى بتلك الصفات أولا. سابعا، لا تكرر نفس الأخطاء في زواجك، وعندما تؤمن بالفعل أنه يمكنك أن تحصل على الشريك المثالي عندها سيتحقق ما تؤمن به، وأن تؤمن هو أن تقبل حقيقة شيء ما، لذا اقبل شريك حياتك المثالي في ذهنك. ثامنا، لا تتساءل كيف ولماذا وأين ستقابل الشريك الذي تصلي من أجل الحصول عليه، ثق في داخلك بحكمة عقلك الباطن فهو يعرف الطريقة وليس هناك من داع للقلق. تاسعا، يبدأ الطلاق من العقل عندما تنغمس في الضغائن والحقد والنية السيئة والكره تجاه شريك الحياة، فأنت تعيش خطأ ذهنيا يغمر عقلك. التزم بعهود الزواج، أتعهد برعاية وحب واحترام الطرف الآخر مدى الحياة. عاشرا، توقف عن ترهيب شريك حياتك وانشر الحب والسلام والانسجام والنية الحسنة، وعندها سيسمو زواجك ويصبح أكثر روعة على مر السنين. 11، اغمرا بعضكما بالحب والسلام والنية الحسنة، فهذه المشاعر يلتقطها العقل الباطن لتتحول إلى مشاعر الثقة المتبادلة والعطف والاحترام. 12، عادة ما تتذمر الزوجة لتحصل على الاهتمام والتقدير، فهي تتوق للحب والعطف، لذا امدح صفاتها الحسنة وأظهر لها أنك تحبها وتقدرها. 13، إن الرجل الذي يحب زوجته لا يقوم بأي تصرف أو فعل فظ أو يتلفظ بكلمات غير لطيفة أو غير محببة، فالحب يؤثر على الأفعال. 14، في المشاكل الزوجية استشر دائما من هو خبير في هذا المجال، فكما أنك لا تذهب للنجار عندما ترغب باقتلاع أحد أسنانك فكذلك الأمر بالنسبة لمشاكلك الزوجية، إذ لا ينبغي أن تتحدث عنها لأقربائك أو أصدقائك، بل عليك الذهاب لشخص متمرس لاستشارته. 15، لا تحاول أن تغير شريك حياتك، فهذه المحاولات سخيفة ومن شأنها أن تدمر الكبرياء وتقدير الذات لدى الآخر، كما تثير مشاعر الكره التي تحل رابطة الزواج، لذا توقف عن محاولة جعل الآخر نسخة منك. 16، صلوا معا لتبقوا معا، فالصلاة الصحيحة هي حل كل المشاكل. تخيل زوجتك كما تريد، مبتهجة وسعيدة ومعافاة وجميلة، وتخيل زوجك كما تريدين، قوي ومحب ومتآلف ولطيف. احتفظا بهذه الصورة الذهنية، عندها ستختبران الزواج المقدر حيث ستنعمان بالسلام والانسجام. خمسة عشر، عقلك الباطن وسعادتك. قال ويليام جيمس مؤسس علم النفس الأمريكي إن أعظم اكتشاف في القرن التاسع عشر لم يكن في مجال العلوم الفيزيائية، وإنما كان هذا الاكتشاف هو قوة العقل الباطن المعززة بالإيمان. ف ففي كل إنسان هناك مخزون غير محدود من الطاقة التي يمكنها التغلب على جميع المشكلات. وحين تدرك أنك تستطيع تجاوز كل مواطن الضعف لديك، وأن عقلك الباطن قادر على حل جميع مشكلاتك وشفاء جسدك وإثرائك إلى حد يفوق الخيال، فلا بد أن تجد السعادة الحقيقية والدائمة طريقها إلى حياتك. ربما شعرت بسعادة غامرة عندما رزقت بمولودك الأول، أو عندما تزوجت، أو عندما تخرجت من الجامعة، أو عندما أنجزت إنجازا عظيما، أو فزت بجائزة كبيرة، أو عندما ارتبطت بالشخص الذي تتمناه. وقد تطول قائمة التجارب التي جعلتك سعيدا، لكن مهما كانت هذه التجارب رائعة، فهي لا تمنحك سعادة حقيقية ودائمة، بل مجرد سعادة عابرة. لهذا فإن السعادة الحقيقية تأتي من الثقة بالله، وعندما تثق بقوة عقلك الباطن وحكمته الذي منحك إياها لكي تقودك وتحكمك وتوجهك في كل مساعيك، ستتمتع بالاتزان والصفاء والراحة. وطالما أنك تكن الحب والسلام والنية الحسنة للجميع، فإنك تبني أساس السعادة التي سترافقك طوال العمر. يجب أن تختار السعادة. السعادة هي حالة عقلية تمتلك كامل الحرية في اختيارها، وقد يبدو الأمر سهلا جدا، هو كذلك بالفعل. وربما يفسر هذا سبب معاناة الناس في الوصول إلى السعادة، فهم لا يعرفون أن الحصول عليها في غاية السهولة، ولا يتطلب سوى التفكير بكل ما هو جيد من صدق وحب وعدل، وأن أعظم الأشياء التي تؤدي إلى الرفاهية والسعادة في هذه الحياة هي في الحقيقة بسيطة وفعالة وإبداعية. كيف تختار السعادة؟ ابدأ الآن باختيار السعادة من خلال تطبيق هذه الطريقة. عندما تستيقظ في الصباح، قل لنفسك: إن النظام الإلهي يتولى تدبير حياتي اليوم وفي كل يوم، وكل شيء يعمل لصالحي. إن هذا اليوم جيد ورائع بالنسبة لي، ولن يكون هناك من يوم أفضل. فالرعاية الإلهية ترشدني وتوجهني طوال الوقت وتسدد خطاي، والحب الإلهي يحيط بي من جميع الجهات. وعندما يتشتت انتباهي بعيدا عن الأشياء الطيبة والبناءة، سوف أعود على الفور للتأمل في الأشياء المحببة والطيبة. فأنا بمثابة مغناطيس من جهة العقل والروح، أجذب إلي كل ما يسعدني ويجعلني أزدهر وأتقدم، وبلا شك سأكون ناجحا في جميع المساعي وسعيدا طوال اليوم. إذا بدأت يومك على هذا النحو، ستكون السعادة هي خيارك، وستتحول إلى شخص مبتهج ومشرق. جعل السعادة عادته. قبل عدة سنوات قضيت أسبوعا في منزل أحد المزارعين في مقاطعة كونيمارا على الساحل الغربي لأيرلندا، وكان هذا المزارع دائم الغناء وممتلئا بالمرح وروح الدعابة. وعندما سألته عن سر سعادته، قال لي ما يلي: إن من عادتي أن أكون سعيدا، ففي كل صباح عندما أستيقظ وفي كل ليلة قبل أن أنام، أدعو لعائلتي وأبارك المحاصيل والماشية وأشكر الله على الحصاد الوفير. وقد داوم هذا الرجل على هذه العادة لأكثر من 40 عاما، لأنه يعلم أن الأفكار التي تتكرر بانتظام تترسخ في العقل الباطن وتتحول إلى عادة. انشد السعادة. هناك شرط مهم جدا للسعادة، ألا وهو أن ترغب بصدق في أن تكون سعيدا. قد ترى أن بعض الأشخاص الذين شعروا بالاكتئاب والحزن والتعاسة لمدة طويلة، ثم جاءت أخبار رائعة وجعلتهم سعداء، يقولون أشياء مثل: من الخطأ أن تفرط في السعادة، فهم اعتادوا على طريقة تفكيرهم القديمة لدرجة أنهم لا يشعرون بالسعادة على أنها أمر طبيعي، ويتوقون إلى اكتئابهم وحزنهم السابق. أعرف امرأة من إنجلترا كانت تعاني من الروماتيزم لعدة سنوات، وكانت تلمس ركبتيها وتقول: إن وضعي يزداد سوءا ولا أستطيع الخروج، هذا المرض يجعلني بائسة. وقد كان أبناء هذه السيدة المسنة وجيرانها يقدمون لها الكثير من العناية، لدرجة أنها أحبت مرضها واستمتعت ببؤسها ولم ترغب بصدق في أن تكون سعيدة. اقترحت عليها عملية علاجية تعتمد على قراءة بعض الآيات والتأمل في الحقائق الكامنة فيها لكي تتبدل حالتها العقلية وتستعيد الإيمان والثقة باسترداد صحتها، لكنها لم تكن مهتمة، إذ يبدو أن هناك نزعة عقلية مرضية ما لدى الكثير من الناس تجعلهم يتمتعون بالبؤس والحزن ولا يرضون بديلا له. لماذا تختار الشقاء؟ يختار الكثير من الناس الشقاء عن طريق تبني أفكار مثل: إن اليوم كئيب وكل شيء سيكون سيئا، سوف أفشل، الجميع ضدي، إن العمل سيء وسوف يزداد سوءا، أنا دائما متأخر، أنا لا أرتاح أبدا، إن فلانا يستطيع فعل هذا الشيء وأنا لا أستطيع. إذا كانت هذه نوعية الأفكار التي تراودك عند استيقاظك من النوم، فإنك ستجذبها إليك وستصبح تعيسا بحق، وعليك أن تدرك بأن ما يدور في عقلك يتحكم بعالمك الخارجي إلى حد كبير. فقد قال الفيلسوف الروماني العظيم والحكيم ماركوس أوريليوس: إن حياة الإنسان هي ما تصنعه أفكاره. كما قال الفيلسوف الأمريكي الشهير رالف والدو إيمرسون: إن الإنسان هو صورة انعكاسية لما يفكر به طوال اليوم. تميل الأفكار التي تفكر فيها بشكل اعتيادي إلى تحقيق نفسها في العالم الخارجي، فاحرص على ألا تنغمس في التفكير السلبي أو الانهزامي أو المحبط، وتذكر دائما أنك لا تستطيع المرور بأي تجربة خارج حدود عقلك. سأكون سعيدا لو كنت أملك مليون دولار. زرت في المصحات العقلية الكثير من الناس الذين أصروا أنهم مفلسون ولا يملكون شيئا رغم أنهم يمتلكون الملايين، وقد تم احتجازهم بسبب أمراض الجنون والهوس الاكتئابي. لهذا فإن الثروة بحد ذاتها لن تجعلك سعيدا، لكنها أيضا لن تمنع عنك السعادة. واليوم نجد الكثير من الناس الذين يحاولون شراء السعادة من خلال شراء أجهزة الراديو والتلفاز والسيارات والمنازل الريفية واليخوت الخاصة وبرك السباحة، وهم غير مدركين أن السعادة لا يمكن شراؤها أو الحصول عليها بهذه الطريقة.